تركيا مثلا انا تركيا مثلا انا مثلا كنت اعتقد مثلا على سبيل المثال انه مثلا صلاه معين ليس هذا على سبيل المثال لا ما على سبيل الواقع الله يهديك انت تقول على سبيل المثال على سبيل الواقع ان مثلا الصلاه الفلانيه هي سنه فاعتقدت وجوبها بعدين فما كنتش اصليها كيف اعتقدت هو ام انتباعا لا بالانتباع يعني مثلا قرات ادله الفريقين انت فعلا تبحث في مثال ليس في واقع لانك لو كنت تتكلم عن الواقع كنت تمضي قدما في البيان الصحيح لكنك تتردد اخي الواقع الله يعني.